إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من رفعة هذا الطلب كما وعدت، ووعدك الحق وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا درس يوم الاثنين في مصطلح الحديث، في علوم الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وهذه مراجعة للمجلس الماضي لتثبيته وتقريره وتفهيمه ولحفظه لمن أوتي حفظا. 12 سؤالا تدركون بها الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. السؤال 3 بعد 300 ما لازم مذهب من حكي عنهم من الأئمة كالزهري ومالك أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة؟ ما لازم مذهب من حكي عنهم من الأئمة كالزهري ومالك أنهم جوزوا أجازوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة؟ لازمه أنهم يعدون يعدون عرض المناولة المقرونة بالإجازة يعدونها ماذا؟ يعدونها سماعا. احسب. السؤال 4 بعد 300 ما منهج أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله في لفظتي حدثنا وأخبرنا، ومن وافقه على هذا المنهج؟ ما منهج أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في لفظتي حدثنا وأخبرنا، ومن وافقه على هذا؟ أحمد، إذا قال أبو نعيم حدثنا فهو سماعه أو سماع، وما قال فيه أخبرنا إجازة، وما قال فيه أخبرنا فهو إجازة. من وافقه على هذا؟ وافقه ابن المرجبان على هذا الاختيار وعلى هذا المنهج؟ السؤال الخامس بعد الثلاثمائة: ما الذي رجحه ابن الصلاح في إطلاق لفظتي حدثنا وأخبرنا على المناولة؟ عبد القدير: المنع إلا بقيد، المنع إلا بقيد. ثالث: هذا قال ابن الصلاح في بيان الراجح: أنا قلت نغير لكم في بنية ما تجمعون من كتب في مكتباتكم، ولك أن تفهم هذا بالإشارة، 12 سؤالا تدرك به الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. الجواب: قال ابن الصلاح في بيان الراجح، وأنا أختصر كلامه، والصحيح والمختار الذي عليه الجمهور المنع من إطلاق لفظتي حدثنا وأخبرنا على المناولة. طيب، وإيش البديل؟ قال: تخصيص ذلك بعبارة تشعر به، فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة أو إجازة، مناولة أو إجازة. هذا صار كم؟ ثلاثة. السادس بعد ثلاثمائة: ما حكم من يستعمل لفظة أخبرنا مشافهة إذا كان قد شافهه شيخه بالإجازة لفظا؟ وماذا يسمى هذا النوع؟ نعم، فيه نوع من التدليس. الجواب: لا يسلم استعمالها، لا يسلم من استعملها من التدليس، لا يسلم. هذا قريب مما ذكره أبو عمرو بن الصلاح: لا يسلم من استعملها من التدليس. وذكرت شيخ، وذكرت أن هذا النوع من التدليس إيش يسمى؟ تدليس إسناد شيوخ تطوع يا شيخ مصعب. ها، تدليس صيغ، تدليس صيغ، استعمال صيغة فيما لم تستعمل أو لم يستعمل ذلك النوع بها. السؤال السابع بعد ثلاثمائة: ما منهج الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في استعمال لفظتي خبرنا، خبرنا وأخبرنا؟ يستعمل الأوزاعي رحمه الله تعالى خبرنا في مهدي في الإجازة، ولفظة أخبرنا فيما في القراءة فيما قرئ عليه، ولفظة أخبرنا فيما قرئ عليه. السؤال الثامن بعد ثلاثمائة: ما منزلة لفظتي أخبرنا وأنبأنا عند من تقدم؟ هل هما بمنزلة واحدة عند من تقدم، أم هما بمنزلتين مختلفتين عند من تقدم؟ بمنزلة واحدة عند القدماء أو عند من تقدم كما عبر أبو عمرو بن الصلاح بمنزلة واحدة؟ السؤال التاسع بعد ثلاثمائة: من من العلماء استعمل لفظة أنبأنا في الإجازة؟ وسمي كتابا مؤلفا في الإجازة مع ذكر اسم مؤلفه. من من العلماء استعمل لفظة أنبأنا في الإجازة؟ وسمي كتابا مؤلفا في الإجازة مع ذكر اسم مؤلفه. لا، من من العلماء استعمل، طيب ما في مشكلة، الوليد بن بكر الأندلسي، ومن وأبو بكر أحد أئمة الشافعية ممن له منة على الشافعي، أبو بكر بيهقي، البيهقي رحمه الله. الكتاب، ما اسم الكتاب ولمن منهما؟ الإجازة في جواز الإجازة، لمن منهما؟ للوليد. هذا الكتاب بهذا العنوان لمحمد شمس الحق العظيم أبادي، من هو؟ ها؟ عون المعبود محمد شمس الحق العظيم أبادي له بهذا الاسم وفي هذا المحتوى، فينبغي التنبه لهذا وهو مطبوع. طيب، السؤال العاشر بعد 300، ما نوع الرواية؟ هذا كلمة واحدة. ما نوع الرواية؟ كلمة واحدة لكن لهذا السؤال أهمية. ما نوع الرواية في كل ما قال فيه البخاري في جامعه قال لي فلان، قال لي فلان؟ نعم. إيش؟ نحن إيش يقول؟ يقول أن البخاري يقولها فيما كان من باب المذاكرة. نحن وقفنا هنا. آه. وقفنا هنا يعني. وقفنا عن كلام الحاكم. إيه طيب. نمشي بس نكمل. ما نحن تجاوزنا إلى النوع الذي يليه. لا لا. طيب. ما نوع الرواية؟ ما أجبت عمر؟ ما نوع الرواية؟ عرض ومناولة، عرض ومناولة، عرض ومناولة. يترتب على هذا، خلاص وقفنا هنا ولنكمل. نكمل سؤال. كم عدد العدد صار؟ ثمانية. ثمانية، نكمل عشرة يا أخواننا. طيب، ما اصطلاح الإمام أبي سليمان الخطابي في قوله أخبرنا فلان أن فلان أن فلانا حدثه أو أخبره؟ وهل أقره أبو عمرو بن الصلاح على هذا اللفظ بهذا المعنى؟ ها، ما اصطلاح الخطابي رحمه الله في قوله أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره؟ وهل أقر بهذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ يعبر الذي لم يجب حتى نكمل تسعة، تسعة كتب. ها، ما الاصطلاح الذي يعبر عنه الخطابي؟ يعبر الخطابي بهذا اللفظ عن ها اللي ما أجاب عادل، يعبر عن الإجازة. طيب، أقر أو لم يقر ابن الصلاح؟ لم يقر ابن الصلاح. قال ابن الصلاح وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار، بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره. أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، ما في شيء يشعر بالإجازة. ولذلك جزم بعدم الصحة أبو عمرو بن الصلاح فقال وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة. فهي تسعة أجوبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال الذي أختاره وعاهدت عليه أكثر مشايخ وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني فلان، وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافه بالإجازة كتب إلي فلان. قال وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. طيب اصبر يا شيخ. قال قلت تجاوزنا. ها، لا ما تجاوز. الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أخذنا هذا، وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة. نعم. وبلغنا عن الخطابي. ها، قبله. طيب، قال وروينا عن الحاكم، هذا ما أخذنا هذا؟ لا ما أخذنا. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي. لاحظ البناء، بناء الاختيار على المنقول. قال الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يعني مشافهة أنبأني فلان، وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي فلان، أنبأني فلان وكتب إلي فلان. قال: وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال: سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري، أي في صحيحه، قال لي فلان فهو عرض ومناولة. يقول ابن حمدان: سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري، أي في صحيحه، قال لي فلان فهو عرض ومناولة. واستعماله لهذين النوعين يدل على أنه يرى جوازهما وما يترتب على هذا الجواز من العمل بهما. نعم. قال: قلت: وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول: أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه اختاره أو حكاه، وهذا اصطلاح بعيد بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب. فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. نعم. يقول رحمه الله: قلت: وورد عن قوم من الظاهرية، وفي الغالب أو في الأعم الأغلب عندما يشار إليهم إنما يريدون به ابن حزم رحمه الله تعالى. قلت: ورد عن قوم من أهل الظاهر من الرواة التعبير عن الإجازة بقولي: أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره. ظاهر العبارة تحديث وإخبار، ظاهر العبارة تحديث وإخبار. قال: وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه. فكان يقول رحمه الله في الإجازة في غير موضع عندما يروي الحديث أو الأثر: أخبرنا فلان أن فلانا حدثه. وعندما تفتش تجده يريد الإجازة، نعم. قال: وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة، لأنه لا ذكر لها لا من قريب أو بعيد. قال: وهو فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب وأجاز له ما رواه قريب. فيما سمع منه قد يكون قريبا، فيما سمع منه وأجاز له على وجه العموم يكون مثل هذا الإطلاق قريب، ويعني مفهوم العبارة أن ما لم يكن فيه سماع يكون بعيدا. قال: فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره، أن فلانا فيها إشعار بوجود أصل الإخبار وإن أجمل المخبر به، وإن أجمل المخبر به أي كتاب أي جزء أي حديث لم يحدد. قال: وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. ورد القاضي عياض رحمه الله تعالى على هذا بهذا المعنى، فقال: لا يعتبر هذا لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا، ولذلك كان بعيدا كما عبر أبو عمرو بن الصلاح، وبعيدا وضعيفا. نعم. شيخنا، وقع عندنا لعله تصحيف، وقع تصحيف عندنا في قوله: وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب. وهو فيما إذا سمع منه، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد، لأن الكلام ما يدور حول إسناد. على كل عندكم الإسناد كلكم في طبعة غير طبعتي نور الدين العتر وطبعة والطبعة الباكستانية، في طبعة البصيري، طبعة ثالثة بصيري، البصيري بخط بصيري. إيش عندك؟ وهو فيما إذا سمع منه ليش الاستغراب الإسناد بالدال؟ لعل الذي عندكم والعلم عند الله، يعني لعله أقرب. قال وهو فيما إذا سمع منه، علق علي الدرعث بشيء، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب. نرجع شوي، قالوا بلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي. أي نعم، ذكر في النسخة القديمة الأولى الأستاذ. الأستاذ الأستاذ في النسخة الأولى. طيب، قال بلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان، هذا من الذي ذكر؟ نور الدين طبعا الأولى، قبل الطبعة التي بين أيديكم. الأولى نعم، أنه اختاره أو حكاه، وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب، يعني إذا ثبت له سماعه منه إسنادا بعينه. أنا أشرح الآن على ما هو موجود في الطبعات، وهذا الذي عندك نسخة البوصيري، نسخة البوصيري. طيب، قال إذا سمع منه الإسناد فله أن يعبر عن هذا الإسناد بقوله أخبرنا فلان أن فلان حدثه أو أخبره، فهذا يقول قريب ليس ببعيد. طيب نرجع فيما لو أثبت الأستاذ، قال وهو فيما إذا سمع منه الأستاذ فحسب وأجاز له ما روى. إذا سمع منه الأستاذ الشيخ فحسب وأجاز له ما رواه، أجاز هذا الأستاذ أو الشيخ لتلميذه ما رواه بعد سماعه منه، فهذا بلا ريب أنه ليس بمستنكر. لكن على كل يذكر مثل هذا التفصيل، وعلى هذين المعنيين، وأن في جل الطبعات كما في نسخة البوصيري الإسناد بالدال. قال فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به لم يعين. فوجه الإشكال ها هنا، فيما لو قلنا الإسناد يكون شيئا معينا، وابن الصلاح رحمه الله يقول وإن أجمل المخبر به، أجمل ولم يعين إسنادا بعينه، لاحظ هذا، ولم يذكره تفصيلا. نعم. قال رحمه الله قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه قرأت على فلان عن فلان، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعا، فإنه شاك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما، والله أعلم. نعم، قال رحمه الله قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع، من فوق الشيخ المسمع أي فيما سمعه الشيخ المسمع لهذا التلميذ عن شيخه، فيما سمعه عن شيخه وأجيز له به، يعبر عنه هذا الشيخ للتلميذ، يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالعنعنة، عن بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه، الإجازة لمن؟ الإجازة لمن؟ للشيخ، عمن؟ عن شيخه. قال يقول قرأت على فلان عن فلان، إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه قرأت على فلان، ثبتت قراءته على الشيخ هذا الذي بين يدي ولا ما ثبتت قراءته؟ ثبتت قراءته. إيش الشيء الذي نتناوله الآن بالبحث والتفتيش، وما الخلاف الذي يقع فيه؟ قول شيخه عن فلان فيما أجيز له به لهذا الشيخ عن شيخه، هل يجوز التعبير عنه بالعنعنة؟ قال قرأت على فلان عن فلان. قال ابن الصلاح وذلك قريب، ذلك قريب، وتعدد ذلك بعيد، ذلك قريب، ثم ترجيح ظاهر ثم ترجيح غير ظاهر. هذا كله مما يوجد في أسلوب أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في التعامل والترجيح للمنقول، للكم الهائل من النقول والمنقول الذي يسوقه إلينا في خلال ذكره هذه الأنواع والأقسام. قال: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه، عن شيخه قراءة، شيخه عن شيخه، ها، شيخه عن شيخه إجازة، إن لم يكن سماعا فإنه شاك، له حكم الشك. طيب، فيه دليل أقوى من هذا؟ قال: نعم، لأن حرف عن، شوف، حرف عن مشترك بين السماع والإجازة، صادق عليهما، حرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما. فيه نوع ثالث لعن ولا ما في نوع ثالث؟ يقول هنا ابن الصلاح الآن، هو الآن ركز قضية لهذه المسألة بعينها، قال: لأن عن تستعمل للسماع وتستعمل للإجازة، ويصدق على السماع والإجازة أن نستعمل فيهما صيغة عن. طيب، وتستعمل أيضا عن لأي شيء؟ للتدليس، فيما لم يسمع، سمع في الجملة لكن أخبار أحاديث بعينها لم يسمعها، يستعمل المدلسون ليبرأوا من الكذب صيغة العنعنة. قال: ثم أعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له: إن شاء قال حدثنا، وإن شاء قال أخبرنا، فليعلم ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا. هل يمكن أن يقف أحدنا عند هذه العبارة فيقول: ما رأي ابن الصلاح فيما ختم به هذه المسألة فيما يتعلق بإطلاق أخبرنا وحدثنا، هل يجيز أو لا يجيز؟ لا يجيز المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة، بمعنى أنه لا يجيز. وما يريد هذا؟ قال: لا يزول هذا المنع بإطلاق المجيز الشيخ لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له: إن شاء، بعدما يجيزون يقولون: إن شاء قال حدثنا، وإن شاء قال أخبرنا. فهذا يدل على عكس ما هو منقول عن ابن الصلاح، أنهم إيش؟ قول هؤلاء المشايخ المجيزين: إن شاء عبر عن الإجازة التي أجزنا له بها بحدثنا، وإن شاء بأخبرنا، يدل على أنهم يجيزون ولا ما يجيزون؟ ها، يجيزون، على أنهم يجيزون في الأول، على أن ابن الصلاح لا يجيز، في الموضع الثاني على أنهم يجيزون، ولذلك يتجوزون في قولهم عبر عنهم بالمشايخ في إجازتهم: إن شاء قال حدثنا، وإن شاء قال أخبرنا، فليعلم ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الإمام السخاوي أكد على هذا فقال: الحكم لا يختلف، فقعد لنا قاعدة في هذا تصلح لهذا المقام ولغيره من المقامات التي قد يخالف بعض المشهورين، وإن كانوا أئمة كبار قد يخالفون ما تقرر وتحرر في علوم الحديث، وهذا خذه كقاعدة، لكن تجويزهم لا يحيل الراجح في تعريف ذلك النوع وحكمه. ولذلك قال السخاوي: الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع، بكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا والممتنع جائزا. يقول السخاوي رحمه الله: الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع، بكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا أو الممتنع جائزا. وهذه يعني قاعدة ذهبية نعملها هنا وفي كل موطن. نعم. قال رحمه الله: القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين. نعم، انتقل بنا إلى القسم الخامس من أقسام تحمل الحديث وروايته. قال: القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه وروايته المكاتبة، وتسمى بالكتابة، والمراد بها كتابة الشيخ إلى تلميذه. كتابة الشيخ إلى تلميذه، ما مقرونة بالإجازة أو مجردة عنها. ويجيز المحدثون المكاتبة أو الكتابة، ويستدلون لها بآثار وأحاديث قديمة، ومنها كتابة معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، يقول له: اكتب إلي معاوية إلى المغيرة بن شعبة، قال: اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه المغيرة بن شعبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه البخاري. قال رحمه الله: القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه، والمراد روايته، المكاتبة أو الكتابة، وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب عنه. الطالب غائب عن الشيخ، كأن يكون الشيخ في بلد والطالب في بلد آخر. وهذه الكتابة وهذه الوسيلة تدل على العلاقة الجيدة والحميمية والعظيمة بين الشيوخ وبين طلابهم. قال: وهو غائب شيئا من حديثه. وقد يشترط بعض أهل الحديث أن يختم على هذا المكتوب توثيقا له في أنه منه إليه. قال: أو يكتب له ذلك وهو حاضر، تلميذ حاضر. فإن جاز وهو غائب فمن باب أولى أنه تجوز الكتابة إلى التلميذ وهو حاضر. قال: ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره، يعني أمر الشيخ الذي يكتب بأن يكتب، أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه، وراقه كاتبا له تلميذا آخر له. قال: وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين. نعم. قال رحمه الله: وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين، أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتابه الحاوي. نعم. والمذهب؟ قال: والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. نعم. وكثير. قال رحمه الله: أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة، يعني المكاتبة المجردة عن الإجازة. قال: أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة من دون أن يجيزه فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين عكس، لكن بعض من اختصر رد المعلومة إلى أصلها، فبدأ بإيش؟ بالكتابة المقرونة بالإجازة، وثنى بالكتابة المجردة عن الإجازة. لكن أصل وضع المعلومة هكذا، ولعل أبا عمرو بن الصلاح يريد أن يبين المخالة الذي اختلف فيه، ثم بعد ذلك يرجع ويختم بما لا خلاف فيه. قال: فقد أجاز الرواية بها. أما الأول وهو إذا ما اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، ومنصور، منصور ابن من؟ منصور ابن المعتمر، والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة. السمعاني جعل هذا النوع، وإن كان مجردا، المكاتبة المجردة عن الإجازة أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين. ما وجه هذه القوة؟ لأنه في كتابة، كتابة معناها أنه خص، كتابة معناه أن المكتوب موجه إليه، أن المكتوب موجه إليه. قال: وجعلها، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك أي لم يجزها، أبى ذلك أي لم يجزها قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتاب الحاوي. ما الراجح من القولين في حكم الكتابة أو المكاتبة المجردة من الإجازة؟ ما الراجح؟ قال: والمذهب الأول هو الصحيح. قال: والمذهب الأول وهو أن المكاتبة وإن تجردت عن الإجازة فهي جائزة. قال: هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. نعم. قال رحمه الله: والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه. قال: ومن الناس من قال: الخط يشبه الخط، فلا يجوز الاعتماد على ذلك، وهذا غير مرضي، لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. أنا عندي التباس. أي نعم. قال رحمه الله: وكثيرا ما يوجد الآن. أجاز الرواية وما يترتب عليها من العمل للمكاتبة وإن تجردت عن الإجازة. الآن يسرد ويعرض الأدلة والشواهد، يقول: كثيرا ما يوجد، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم. إيش معنى المسند؟ الكتاب الذي حوى أحاديث مسندة مروية بأسانيدها. ومصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، وهذا يوجد في الصحيحين معا، ويوجد في أحدهما دون الآخر عدد ليس بالقليل. ومن ذلك مثال ما رواه البخاري: قال الدستوائي كتب إلي يحيى بن أبي كثير. دستوائي من؟ هشام بن عبد الله الدستوائي، يقول: كتب إلي يحيى بن أبي كثير. هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم ما هو أرفع وأعلى: قال عامر بن سعد بن أبي وقاص كتب إلي جابر بن سمرة. قال كتب أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتب إلى جابر بن سمرة، أو كتب إلي جابر بن سمرة، كتب إلى جابر بن سمرة، أو قال كتب إلي جابر بن سمرة. هذان نصان، وهذان يعني مثالان، وإلا الأمثلة كثيرة في الصحيحين معا أو في أحدهما دون الآخر، مما يدل على ماذا؟ يدل على أنهم يعملون يجيزون ويروون ويعتبرون ويعملون. قال رحمه الله: طيب والمراد به هذا، والمراد به هذا إيش المراد به هذا؟ يعني المكاتبة، جواز المكاتبة بالعمل، ولسان الحال أبلغ من المقال. قال والمراد به هذا وذلك معمول به عندهم. شوف لاحظ أبلغ من هذا، ليس مجرد عمل. قال معدود في المسند الموصول، معدود في المسند الموصول، ولو عبر عنه بملحق بالمسند الموصول لعل هذا يكون أولى. معدود في المسند الموصول ولعله لو عبر عنه ويلحق بالمسند الموصول، يلحق بالمسند الموصول. المسند الموصول سمعت، حدثنا، قرأت، قرأ علينا. قال وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، يكتب إليه كأننا به يجيزه، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنا، تضمنت الإجازة معنا. طيب ينتقل بنا إلى قضية توثيقية فيها نوع من التثبت. قال لاحظ لي هذا لأني سألفت النظر إلى أمر مهم. قال ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه، تلميذ الذي كتب الشيخ إليه، المكتوب إليه خط الكاتب خط شيخه، ينظر في هذا المكتوب إليه، وفي اليمن كتب إليه شيخه من مصر، نظر إلى المكتوب فعرفه، عرفه بماذا؟ عرفه بخط شيخه فهو خبير به. قال وإن لم تقم عليه البينة، والبينة تقوم بالرؤية والإقرار، البينة تقوم بالرؤية والإقرار. وها هنا عندما بلغ هذا التلميذ هذا المكتوب عن شيخه لا في رؤية لا في إقرار، ها؟ لكننا اعتبرنا بماذا؟ اعتبرنا بمعرفته التلميذ خط شيخه فهو خبير به، قد سبقت أو سبق تتلمذه عليه. طيب فيه ناس شككوا في هذه القضية، قالوا هل يكفي مجرد معرفة التلميذ المكتوب إليه خط الكاتب إليه؟ ما يطرأ على هذا شيء من التزوير، ها؟ أو شيء من الشبه؟ قال ومن الناس من قال، يعني فيه تشكيك، الخط يشبه الخط، يعني قد يشبه خط شيخه خط شيوخ، فيلتبس الأمر، فلا يجوز الاعتماد على ذلك، أبطلوه وما أجازوه، وقالوا لا يجوز الاعتماد على ذلك بمجرد الخط وأنه يشبه خط فلان. ابن الصلاح يدخل في القضية، يصلح مثل هذا أو لا يصلح مثل هذا التشكيك؟ قال وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، كأني به يقول النادر لا يبنى عليه حكم، فإنما تبنى الأحكام وتقعد القواعد وتؤصل الوصول على الأعم الأغلب وليس على النادر. قال وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر. طيب ثم يضع لنا قاعدة موسخت بالحواسيب وبآلات الطباعة. قال والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه التباس، هذا صار مع الحواسيب وآلات الطباعة كان يا ما كان في قديم قديم قديم الزمان. ولذلك ارجع، كن سلفيا في المكتوب، وارجع إلى أن تكتب بشيء ولا تكتب كما قال قائلهم بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وهذا جربناه أو جربته مع بعض الإخوة ممن تشرفت أنا بمذاكرتهم في دراسات عليا، عندما يرى الواحد شيء مكتوب يتعجب كثير منهم يقولون سبحان الله، تكتب بهذا الخط الذي فيه شيء من الجمال؟ نحن نسينا المكتوب ونسينا الكتابة، لأنه كله صار على طريقة بريل بصير، على طريقة بريل بصير. فلا بد للإنسان أن يعود أنامله على الكتابة. فالأنامل تشهد، وهن مسؤولات مستنطقات، وإذا كانت تشهد لصاحبها بالتسبيح والتحميد. قال رحمه الله: ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث بن سعد ومنصور، إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة. قال: والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات، والله أعلم. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث بن سعد ومنصور ابن المعتمر كما تقدم، ومما ورد عنه في ذلك بالسند قال شعبة بن الحجاج وهو من تلامذة منصور ابن المعتمر: كتب إلي منصور بحديث، لاحظ دقة شعبة، يقول كتب إلي منصور يعني ابن المعتمر بحديث، قال فلقيته فسألته عن ذلك الحديث فقلت أقول حدثتني، وكان منصور بن المعتمر قد كتب له بذلك الحديث، فقال شعبة أقول حدثتني، فقال له منصور أليس قد حدثتك، إذا كتبت إليك فقد حدثتك. قال: ذهب الليث ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة. والمختار قول من يقول مقيدا لا مطلقا، أو مقيدا لا مطلقا. والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة، وكلهم أصحاب تحر ونزاهة، العلماء كلهم الذين اختاروا الجواز وعدم الجواز كلهم أهل تحر ونزاهة، لكن يقول كأني به يقول الأدق والأضبط والأفهم للمعنيين المضمنين في هذين اللفظين المحتملين لهذين المعنيين المضمنين في هاتين اللفظتين، يقول أن يقيد فيقول كتابة أو ما شابه ذلك من العبارات المفهمة. قال: أما المكاتبة المقرونة، هذا القسم الأول، كل هذا الكلام عن إيش؟ عن القسم الأول، الكتابة أو المكاتبة المجردة عن الإجازة. قال: أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، يقل الخلاف فيها ويكاد يطبق، إن لم يقل يكاد يكون الاتفاق من العلماء وأهل الحديث على جواز هذه المكاتبة لاقترانها بالإجازة. قال: فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والخلاف في هذا النوع كما تقدم ومر معنا يقل جدا. ومما يستأنس به على هذا عمل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التسوية في جامعه الصحيح بين المناولة والكتابة، تسوية الإمام البخاري في جامعه بين الإجازة والمناولة، بين المناولة والكتابة، بين المناولة والكتابة. ومن شواهد ذلك وأظهره قوله في باب ما يذكر في المناولة في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. اعتبروها يعني الشاهد الأول ما هو وجود هذا في المسانيد المتصلة، المسانيد المتصلة الموصولة، وأيضا صنيع بعض الأئمة الكبار في استعمالهم مما يدل على تجويزهم كالإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: القسم السادس من أقسام. انتهينا نحن. طيب القسم السادس، طيب نقتصر على هذا، نقف عند القسم السادس وهو الإعلام. بسم الله.